اقرأ اقرأ. السلام عليكم. ما ادري تسمعون الصوت؟ السلام عليكم. تسمعون ولا لا؟ شوف على الجوال بس لو ربع ساعة ونص ساعة نشوف. اي ما عندك كذا اجبار. وجدت المبحث وعلم أنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمته. عندكم على النسخة هذه حقة خالد الردادي رقم 68. واضح. سمي سعيد. سلام هنا. ابدأ. اقرأ من جديد. وكيف لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤلف رحمه الله تعالى هنا يخبرنا أنه لا يدخل الجنة أحد بعمله، وإنما الدخول للجنة برحمة الله عز وجل. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدل على أن الإنسان إنما يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. وإذا نظرنا إلى أن الإنسان مهما قدم من الأعمال فإنها لا تؤهله لقضية الجنة، إما لأن عمله لا يوازي نعم الله التي أعطاه إياها، فإن الله أعطانا سمعا وبصرا وصحة وعافية ومالا وأمنا وغيره، فمهما عملت لا تستطيع أن تؤدي شكرها. وإما لأن الجنة أمرها أعظم وأعلى وأجل من أن يكون عمل الإنسان مقابلا لها. ولئن جاءت النصوص الشرعية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، قال العلماء إنما المقصود من ذلك أن هذه الأعمال سبب لدخول الجنة، لا أنها من باب المقابلة، بمعنى أن هذا العمل يقابل الجنة. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وهو صلى الله عليه وسلم له من المنازل العليا عند ربه، وأعماله عظيمة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو الذي قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذا النتيجة أعمالنا لا تقابل قضية الجنة. ومن ظن أن صلاته وصيامه وطاعته هي التي ستدخله الجنة مباشرة فهو من أجهل الناس. وثمرة ذلك ما هي؟ ألا يعجب الإنسان بعمله، فلا يغتر الإنسان بكثرة صيامه، ولا يغتر بكثرة إنفاقه، ولا يغتر بكثرة قيامه لليل، ولا يغتر بصالحاته، وإنما إن لم تتدارك الله العبد تداركه رحمة الله عز وجل، وإلا فإنه على خطر عظيم. ولهذا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الجنة لا يدخلها الإنسان إلا برحمة الله عز وجل، والناس في حاجة إلى رحمته. وسبحان الله، هذه الرحمة كان من ثمارها أن الله لا يحاسب على الذنب مباشرة، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. فنحمد الله أنه لا يحاسبنا لأول أمر، وإنما تجد الإنسان يعصي ويعصي ويعصي ورحمة الله واسعة، ثم يتوب فيغفر الله له. ومن رحمة الله عز وجل أن الله لا يفضحنا بذنوبنا، وهي تدل على أنها سعة الرحمة. ومن سعة رحمته أننا نعصيه ويعطينا، ونعصيه وينعم علينا سبحانه وتعالى، وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل. طيب، والنتيجة يجب على الناس أن يتعرضوا لرحماته، والله قد قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. دل على أن هذه الرحمة ستكتب لأهل التقوى. ويجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه وأن الله سيدخله ضمن المرحومين، لا ييأس ولا يقنط، لكنه لا يجزم برحمة الله 100%، قد أرحم وقد لا أرحم، لأني أستحق أن أعذب لمعاصي سواء كانت متقدمة أو متأخرة. ويعطينا فائدة أن الإنسان راح هذا ولا هذا انقطع الدرس لهم، الدرس لهم ترى. وهذا يعطينا أننا في حاجة إلى أن نتعرض لرحمة الله عز وجل. ومن فوائده كذلك أن الواجب على المسلم أن يدعو ربه أن يكون من المرحومين ما دامت أعمالي لا تستحق أن تدخلني الجنة، فعلي أن أدعو الله أن يجعلني من المرحومين. وهذا يعطي أن الإنسان في حاجة إلى أن يتعرض لرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وهذه الرحمة لا يعني أنها لا يقابلها شدة عذاب، لأن الإنسان يجب عليه أن يعيش بجناحي الطائر الخوف والرجاء، فالرجاء يكون للرحمات والخوف للعذاب والعقوبة من الله عز وجل. والإنسان في حاجة إلى أن يسير بالأمرين جميعا، فلا يأمن من مكر الله عز وجل ولا يطمئن ويركن لسعة رحمة الله. ونعجب أيها الإخوة، نحن في زمن الآن بدأ ينشر مذهب الإرجاء في الناس، فأصبح العصاة يتكلون على سعة رحمة الله، فإذا حذرته قال لك الله غفور رحيم، الله رحمته وسعت كل شيء، الله فتح باب التوبة لفرعون وأنا لم أصل كمثله، ثم تجد توسع في المعاصي والفسق بحجة سعة رحمة الله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة أو سرية، فإذا بامرأة من السبي فقدت رضيعا لها، فإذا بامرأة فقدت رضيعا لها فأصبحت تجوب في أرض المعركة تبحث عن فقيدها، فكلما لقيت صبيا حملت ظنت بأنه ولد، فإذا علمت بأنه ليس ولدا لها أنزلت، ثم بدأت تجوب والرسول والصحابة ينظرون حتى إذا وجدت رضيعها حملته وضمته وألقمته ثديها فرحة بأن وجدت. قال الرسول للصحابة أتظنون أن هذه الأم تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، والله لما رأينا من شدة وجدها ورحمتها به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد رحمة بعباده من هذه الأم بولدها، يعني بمعنى أن هذه الأم رحمتها عظيمة والله أرحم بعباده من هذه الأم، لكن ومع ذلك أعمالنا ليست هي التي تدخلنا الجنة، وإنما تكون سببا لدخولنا الجنة، والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. ثم جاء بالمقابل قال ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، قصد به أن من دخل النار فإنه يستحق الدخول، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولهذا جاءت كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا، يعني أننا نستحق قيمة الحجة عليهم، فهم عصوا وفرطوا ووقعوا في هذه المعاصي فاستحقوا عذاب الله عز وجل. وذكر معنى لطيفا قال: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. مما يدل على أن الإنسان لن يظلم عند الله عز وجل، فإذا أقحم في النار فهو مستحق لتلك العقوبة بسبب الذنوب التي عليه. ونفهم منه أن الناس في العذاب ليسوا سواسية، وإنما الناس درجات في دركات النار، فكلما ازدادت ذنوبك ازداد إيش؟ عقوبتك في النار وعذابك عند الله عز وجل، سواء كان هذه العقوبة مدة زمنية أو كانت هذه العقوبة ضخامة وعظما. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهون أهل النار ماذا؟ من عقوبة من يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه. فدل على أن الناس في العقوبة ليسوا سواء، ولهذا المؤلف قال بقدر ذنوبه، ففهم منه أن ذنب السارق ليس كذنب القاتل، ليس كذنب الزاني، ومن جمع ثلاثا من المعاصي ليس ذنبه كمن عنده معصية واحدة، والله يعذب من شاء لأنه مستحق للعذاب بسبب ذنبه. ثم ذكر المؤلف قال: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. عندنا قاعدة: الله موصوف بالعدل، ولهذا جاءت الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مما يدل على أنه عادل. ويعطينا طمأنينة أن ما أوقعه الله تعالى على الخلق فإن هذا هو الذي أراده، وقد يكون فيه خير لهم، وحتى ولو أصيبوا بشيء من المصائب والبلايا بسببه. قد آتي للدرس فتصدم سيارتي، قد أخرج من المسجد فأسقط فأنكسر، قد أصاب بكذا، الله أعلم حيث جعل هذا. وقد يكون فيه خير للعبد، لأن الإنسان لا يدري ما الخير فيه، لأن الأمر أمره والتدبير تدبيره سبحانه وتعالى. والله نفى عن نفسه الظلم: ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، بمعنى أنه موصوف بالعدل. ولهذا ذكر أهل السماوات والأراضين، فإنه لو عذبهم لم يكن ظالما لهم، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق الجنة وأعلم بمن يستحق النار. ولهذا ذكر أن الله لا يجوز أن يقال عنه بأنه ظالم، والسبب لأنه أفعال لا تحدث إلا عن علة وحكمة، ولأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يستحق العذاب ومن يستحق الثواب. قد أقول أنا أستحق، مثل ما نجد أهل النفاق أليسوا مشوا مع أهل الإيمان على الصراط ومعهم نور ثم انقطع في وسطه، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ظنوا بأنهم سينجون ولكن لم ينجوا. وقد أكون أنا عملت العمل وأظن بأني أستحق الأجر، فربما وجد في قلبي شيء من الرياء أو السمعة أو حب الظهور أو البروز، كما جاء الصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله والباقي لا يستفيد منه صاحبه. ولهذا جاء في الحديث أن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني أنه عملك يذهب فما تستفيد منه شيئا. ولهذا لا يمكن أن يوصف الله تعالى بأنه ظالم، بل هو العدل. ثم إن صفة الظلم صفة نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، والله لا يوصف إلا بالعدل، والعدل صفة كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. أما الأولى فالظلم هي صفة نقص لا كمال فيها، وربنا موصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. ثم ذكر معنى جميل هنا، قال وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. في بعض الأحيان يأتي على الإنسان شبه تمر على عقله، يقال إن الظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، أو يأخذ حق غيره، أو يأخذ ما ليس له، هذا يسمى ظالم. لكن يعطيكم مثال بسيط حتى نضرب لهذا المثال. أنا عندي 100 ريال صدقة، وعند الباب المسجد 5 من الفقراء. المال مالي أنا، فأعطيت الأول 50، وأعطيت الثاني 20، وأعطيت الثالث 30، بقي شيء؟ لا، بقي من الفقراء 2 ما أعطيت. هل الفقيران هؤلاء أن يقول يا ظالم ليه ما أعطيتنا؟ ليس له أن يقول ذلك، لأن المال مالي أنا حر أتصرف فيه، صح وإلا لا؟ ولهذا نسأل، الهداية لمن؟ لله. وبيد من؟ بيد الله. يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء سبحانه وتعالى. بعض من الناس حين تنصح للهداية يقول يا أخي احمد الله، الله هداك وأنا ما هداني. طيب والنتيجة؟ كأنه يقول الله ظلمني إذ لم يعطيني الهداية. لكن السؤال، هل منعك شيئا حقا لك أم حقا له سبحانه وتعالى؟ الهداية حقه، فيعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء، ولا يظلم ربك أحد، صح وإلا لا؟ فإنها ملك. الآن عندي مثلا هذا ماء ملكي أنا، ثم عندي 4 يريدون يشربون، أعطيت هذا واحدة وأنت الثاني واحدة، هل يقول أحد يا أخي ظالم ليه ما أعطيتهم يشرب كلنا؟ أنا حر، هذا مالي ولا أحد تعتبر. ولهذا الهداية بيد الله. أبو يزيد البسطامي جاءه رجل فقال أرأيت، هذا معتزلي، أرأيت إن منعني الهدى ثم أوردني الردى يعني أدخلني النار ألا يكون ظالما؟ فقال له أمنعك شيئا حقا لك أم حقا له؟ قال لا، حقا له هو، مو بحقي أنا. قال إذا لا يكون ظالما، ليس لك حقا تعترف على ربك. ومن هنا نتذكر قول الأعراب يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. الله الذي هدانا سبحانه وتعالى، ما هو أنا اللي هديت نفسي، فله المن أولا وآخرا سبحانه وتعالى. ولهذا هو ذكر قال وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. الهداية، الأمور، الصحة، العافية، المال إلى غيره. مو بالآن نحن جلوس رواتبنا مختلفة، صح وإلا؟ هل يأتي الإنسان يقول الله ظالم ليش ما جعلنا رواتب واحدة؟ إن الله لا يظلم، والله يعطي من يشاء. ولهذا جاءت أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله الذي قسم فأعطى في الحياة الدنيا، هذا غني وهذا فقير، هذا ذا منصب وهذا غيره، ثم قسم هذا نبي وهذا ليس بنبي. ولهذا قال أبو جهل كنا وبنو هاشم كفر سيد ريحان، يعني بمعنى يسقون الحجيج ونسقي، ولهم من الرفادة ولنا، ونخدم البيت ويخدمون، ثم جاءونا قالوا منا نبي، وين نجيب نبي منه؟ نحن ما نستطيع. هل يمكن يكون تصير نبي؟ هذا الله الذي يعطي سبحانه وتعالى. ولهذا قال والله جل ثناؤه ليس له الخلق والأمر، ذكر معنيان عظيمان. معنى الأول وهو الخلق يقصد به الإيجاد، وجاء في قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر. نحن جلوس أيها الإخوة، وجوهنا وحدة، أنوفنا وحدة، عيوننا وحدة، طولنا واحد. من الذي جاء لك بهذا الطول واللون والشكل؟ الله. لحتى والداك لا يستطيعون. والسبب لأنه سبحانه وتعالى له الأمر، ربنا له الأمر وهو له الخلق، يعني له الخلق والإيجاد سبحانه وتعالى. ومن هنا سبحانه وتعالى يدل على أن له الخلق، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة سبحانه وتعالى. طيب والنتيجة؟ أصبح الخلق خلقه وهو المتصرف. أنا لو سألتك هل أنت اخترت الزمن الآن اللي أنت تعيش فيه؟ لا. هل أنت استشرت في عمرك؟ لا. هل أخبرت واستشرت في ما ستكون عليه وفاتك؟ لا. هل أنت تستشار في أي أرض تموت؟ لا، ما لي خيار إطلاقا، لأن الأمر أمر الله، هو الذي خلقني سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. نعجب أيها الإخوة، يصلي المصلون في المسجد 1000 و5000، لا أحد منهم يشبه الآخر. والسبب لأن الخلق خلقه له سبحانه وتعالى. ثم جاءت وقضية والأمر. الأمر أمره، بمعنى الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، الأمر ما أمر الله به، والنهي ما نهى الله عنه. والأمر يتعلق بأمر الله الكوني وأمر الله الشرعي. أمر الله الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأمر الله الشرعي الصلاة أمر، الزكاة أمر، الصيام أمر، ولله على الناس حج البيت هذا أمر. فنحن مطالبون أن نقول سمعنا وأطعنا. أما الأمر الكوني فإنه ينفذ في العباد، ليس للناس فيه خيار. أما الأمر الشرعي فهو الذي للإنسان حرية الفعل ولا وعدمه. نشاهد أقوام يسمعون الناس يصلون والله أمرهم بالصلاة ولا يصلون، لكن إذا أمر الله السماء أن تمطر جاء، وإذا أمر الله بقبض الأرواح قبضت، وإذا أمر الله بالزلازل والبراكين وقع. ليس للناس تدبير ولا تصريف. وهذا يدل على أن هناك فرق بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. فالأمر الشرعي هو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام في كتبهم السماوية، أو ما جاء نقلوه عن الله عز وجل مما يتعلق بالشرائع. أما الأمر الكوني فهذا ما أراده الله تعالى تصريفه وتدبيره في هذه الحياة. ولهذا قال المؤلف جاءت ألا له الخلق والأمر. وهنا قال يعني مثال للأمر الكوني أن الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، هذا أمر إيش؟ كوني. أما الأمر الشرعي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر شرعي. ولهذا قال المؤلف والخلق خلقه، كأنه يريد أن يبطل مقالة المعتزلة. فإن المعتزلة قالوا الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، وهو يقول الخلق خلقه ليس للخلق تدبير. لو سألنا أنفسنا من الذي أوجدنا؟ من الذي أعطانا سمعا وبصرا وكلاما وإرادة وغير الله؟ والأعمالنا صفة من صفاتنا، وأعمالنا مخلوقة لله عز وجل. والله قد قال في كتابه والله خلقكم وما تعملون. خلقنا وخلق أفعالنا سبحانه وتعالى. إذن أصبح الأمر لله عز وجل. وصدق الله لما قال الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فما يخرج شيء عنه. ومن هنا قيل ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق فقط، الوجود ليس فيه إلا شيئان فقط، خالق ومخلوق. فالله بأسمائه وصفاته ليس بمخلوق، وما سوى ذلك فهو مخلوق، سماوات، أراضين، جبال، بشر، حيوانات، كل ما في الوجود يسمى خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت ألا له الخلق والأمر تبارك الله، يعني دل على أن الله الخلق خلقه. ثم قال والدار داره. إذا جئنا أيها الإخوة الأرض كلها لله عز وجل، إن الأرض لله يورثها من يشاء. وقوم بنو إسرائيل قالوا إذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، بين لهم أن الأرض لله يورثها من يشاء سبحانه وتعالى. فالله هو المتصرف في هذا الكون وحده، ليس شيء من المخلوقات له تصريف. والنتيجة مهما ملكت فيها فالمرجع إلى الله. وصدق الله لما قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. تؤتي يعني أنت الذي تعطي، ما هو أحد يعطي نفسه. الآن لو جيت مثال، أنا أملك شيء صح ولا لا؟ جيبي فيه نقود، تسأل تعطيني هذا؟ قال يا أخي هذه فلوسي. السيارة هذه من هي؟ قال يا أخي ملكي. البيت هذا من هو؟ قال يا أخي أنا شريته ملكي. لكنه لله، الله يؤتيه من يشاء وتنزع الملك ممن يشاء. قد يكون الملك أعظم مثل ملوك الدنيا، وقد يكون الملك جزئيا، والله يستخلف فيه من يشاء. كم من ملك، ملك مثل فرعون، ألم يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ثم نزع الله ملكه وقال سبحانه وتعالى كم تركوا من جنات وعيون، ما نفعهم شيء صح وإلا لا. وقد يكون الملك مصغرا كملكنا نحن، تجد أن الإنسان يملك بيت وسيارة ويملك أثاث ويملك غيره، ثم يموت ثم ينزع ملكه فيرثه ورثته ويذهب. بيته الذي تعب من أجله بناه وفرحا به في تفصيله يباع في لحظة، يمكن في الأسبوع الأول من وفاته أو بعد شهر أو بعد انتهاء العدة، ثم يباع وذهب ملكه الذي شيده وظن أنه يبقى له. ولأن الدار داره فهو المتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ذكر قاعدة تتعلق بصفات الله وبأفعاله، قال ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني هو ذكر مسألة جميلة جدا، وهي قاعدة ذكرها بعده، يقال أفعال الله لا يسأل عنها بلما، وصفات الله لا يسأل عنها بكيف. والمؤلف ذكرها هنا. المخلوق يسأل عن لما، لكن الخالق ما يسأل. أعطيكم مثال بسيط جدا سبحان الله، أقرب شيء. الآن نحن نسأل في العالم كله، مناطق البترول الآن في دول الخليج صح، والدول المجاورة ما فيها شيء، هل نقول يا ربي لما عندهم وحنا ما عندنا؟ من الذي جاء بها؟ هل هم جاءوا بها لأنفسهم أم الله هو الذي قسمها؟ الله الذي قسم. والمناطق المجاورة فيها أنهار وخضرة، وعندنا صحراء قاحلة صح وإلا لا؟ فهل نحن نقول يا ربي لما عندهم أنهار وخضرة ونحن ما عندنا؟ الله لا يسأل عما يفعل. وربما نجيب لماذا لا يسأل ربنا عن فعله، نقول لأن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة. هذه قاعدة كلية، وهي من قواعد القضاء والقدر. كل فعل يفعله الرب فإنه لا يصدر إلا عن علة وحكمة. طيب والنتيجة نرضى بما قسم وبما قضى وبما أراد وبما وقع من قضاء الله وقدره، فيوجب للعبد طمأنينة. سبحان الله، الله أعلم من يستحق ومن لا يستحق. وفي بعض الأحيان نحن نتمنى أن نكون أفضل مما نحن فيه، والله لا يريد أن يقع ذلك، لأنه ربما لو وقع تغيرت علينا حياتنا وعقولنا وعبادتنا وصلاحنا. قد روي في بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأسلم، ومن العباد من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته سدته. سبحان الذي يقسم سبحانه وتعالى ويدبر في كونه ما يشاء. ولهذا قال: وهم يسألون. نحن نسأل، لأن أفعالنا ما تلزم تكون لعلة وحكمة. واحد جاءت الساعة 12 ليلا تقول: سلامات، شو اللي جايبك؟ لكن كون يأتيك الآن زلزال الساعة 12 ليلا ما تقول: يا ربي ليش تجيب الساعة 12؟ صح وإلا لا؟ أما المخلوق فأنا أقول: ليش جاي الحزن متأخر؟ والأمثلة على هذا كثير. ربنا لا يسأل عما فعل وما يفعل سبحانه وتعالى. وهنا جاء بالقاعدة، قال: ولا يقال لما لو كتبنا عندها في أفعاله، ولا كيف يكتب عندها في صفاته. سبحان الله، يقال: من سوء الأدب مع الله أن تسأل عن أفعاله لما. يعني لجينا أن نسأل تقول في ذهنك: يعني لما خلق الله الآن عندنا بعوض؟ يجي واحد: يا أخي لما خلق الله البعوض؟ كان مرتاحين، إيش الفائدة منه؟ أنت ما لك دخل في هذا. الله خلقه لعلة وحكمة، قد يظهر لي قد لا يظهر. وسبحان الله، دائما السؤال بلما يثير النفوس عند الخلق. أعطيكم مثال بسيط الآن: شخص توه باني بيته تعبان عليه، عزم أقاربه ليعرفهم بالبيت. أول ما دخل واحد قال: يا أخي غلط، المجلس المفروض ما حطيت على اليمين، حطيت على اليسار. ثم جاء قال: يا أخي الجبس اللي عندكم مو بزين هذا. ثم جاء قال: يا أخي الصالة موقعها مو بجيد. كأني أسأل: ليش حطيت كذا؟ ليش حطيت كذا؟ ليش حطيت كذا؟ قال: يا أخي إيش دخل؟ كنت اللي بترقد ولا أنا اللي برقد فيه؟ إيش عليك من هم؟ صح وإلا لا؟ هل أجي أقول مبسوط جزاه الله خير بين لي؟ هذا ضايق جدا. هذا مع أن المخلوق يفعل لغير علة وحكمة، فكيف بالخالق الذي لا يفعل إلا لعلة وحكمة؟ ولهذا قيل إن السؤال بلما فيه سوء أدب مع الله عز وجل. ثم يعطينا مسألة أيها الإخوة، أن ربنا سبحانه وتعالى عندما يقدر شيئا حتى ولو كان ظاهره فيه ضرر أو فيه شر على الناس أو فيه عدم معرفة لحكمته، فالواجب على الناس التسليم وعدم الاعتراض. سبحان الذي يقسم بين خلقه، أقوام يصابون بزلازل وآخرون بأعاصير ومناطق بفيضانات وأخرى بقاحلة. سبحان الذي قسم بين خلقه. أعطيكم مثال بسيط اليوم، سبحان الله العج الذي رأيناه هذا اليوم، آية من آيات الله، ويا ليتنا ندرسها دراسة تأمل. آيات الله الكونية، هذه آية كونية، ليتنا نقول: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، ثم نذكر الآيات التي وردت فيها ونتدبرها ونتأملها. أين نحن منها؟ ما عندنا شيء. الإنسان يمشي بس حاط على أنفه وكأن مصيبة، ليش كذا يصل؟ نقول: الله الذي بيده مقاليد الأمور. ولهذا ربنا عندما فعل لا نسأل لماذا فعلت كذا ولماذا عملت بهذا الشيء. ثم قال هنا: ولا يسأل عنه وكيف، لأن لماذا لا نسأل عن الصفات بالكيفية؟ لأنها من الغيب الذي لا يمكن التوصل إليه. ربنا لم يشاهده أحد، وربنا لا شبيه له ولا مثيل، وربنا لم تأتي النصوص الشرعية بذكر ماذا؟ كيفية صفاته. فلذلك إذا تحدثت عن ذلك فإنك تتكلم رجما بالغيب، والناس لا يمكن أن يتوصلوا إلى ذلك أبدا. طيب والنتيجة؟ نؤمن بها على ضوء ما وردت. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أنا أثبت النزول وأؤمن به، لكن كيف ينزل ليس لحق. ربنا يضحك سبحانه وتعالى، وأعرف معنى الضحك، ولكني لا أكيف ذلك الضحك كيف يكون، وإنما أقول سمعت وأطعت، ولا أعترض على الرسول فأقول لا نفهم معنى الضحك، بل نفهم مدلول الضحك، ولكنه ليس كضحك المخلوق، لأن ربنا نقول الله يضحك ضحكا ليس كمثله شيء، كما أنني أقول الله له سمع وبصر ليس كمثله شيء. ومن هنا نقول للذين يعترضون قل أأنتم أعلم أم الله، الله الذي أضاف لنفسه هذه الصفات، فليس للخلق الاعتراض على الله عز وجل. ثم ذكر قال ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه، لا يدخل أحد بين الله وخلقه في الأفعال ولا في الصفات. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يدخل في مثل هذه القضايا. أنت أمرت بأن تؤمن وتسلم، ولا تأتي تقول هذا للمخلوق. أذكر أحد الأحبة أصلحه الله، هذا لما حدث بيني وبينه نقاش في بعض الصفات، فهو يقول الضحك والنزول وغيرها لا نفهم معناها ولا ندري ما نزولها. قلت له أليس الله يقول وهو السميع البصير؟ إيش معنى السمع والبصر؟ في أحد ما يعرف معنى السمع والبصر؟ الآن لو جاءني شخص قال يا أخي إيش معنى الماء؟ أسألك الآن هل تحتاج أن تفسر للناس الماء؟ في أحد يحتاج يفسر له؟ الناس خطبوا بلغة العرب وبلغة يفهمون مدلولها، والخطاب بنص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم ومن ربنا في إثبات الصفات. فهل أقول أنا لا أفهم إلا للمخلوق، وأما الخالق فلا أعرف معناه ولا أدري ما هو؟ لو سرنا بهذا المفهوم لما استطعنا أن نعرف الشرائع. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أليس لها مدلول لغوي ولها مدلول اصطلاحي؟ هل جاء الصحابة يسألون، هل في صحابي سأل يا رسول الله ما معنى سمع الله؟ لن يفهم معناه ويعرفون مدلوله. وكان الصحابة رضي الله عنهم حتى أشعارهم في تمجيد الرب وتعظيمه جاءوا بها لمفهوم المدلول والمعنى. فلما ذكرت له حديث يضحك الله لرجلين قال لي إيش معنى يضحك؟ قلت الضحك ضد مسألة الحزن والبكاء صح؟ والله يضحك سبحانه وتعالى ضحكا يليق بجلاله. فقال لي يضحك كذا، قلت أعوذ بالله من كلامك، كيف تقول هذا الكلام؟ قال أنا ما أفهم الضحك إلا هذا. قلت الله يقول ليس كمثله شيء، كيف تمثل؟ أنت جاهل ولا يجوز لك أن تقول هذا الكلام. النص وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله حي ليس كمثله شيء، أنا حي والله حي والبعوضة حية، أليس كذلك؟ فهل حياتنا كلها متساوية؟ لا، كلما كانت الذات كاملة كانت حياتها أكمل. وربنا سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أفعاله، كامل في أسمائه سبحانه وتعالى، كيف تقول هذا الكلام؟ ولهذا هو قال لا يدخل أحد بين الله وخلقه. فلا نقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، بمعنى أن تأتي بمال المخلوق ثم تربطه بقضية الخالق، سواء في الأفعال، سواء كذلك في الصفات. سواء فيما يتعلق بقضية التحسين والتقبيح وما يتعلق بقضية القضاء والقدر وغيره، ربنا سبحانه وتعالى لا مثيل له إطلاقا. لعل نقف على هذا ونترك المجال للأسئلة للإخوة. ما يجوز، إن الله لا يظلم الناس شيئا. السلام. في أسئلة يا سعيد؟ والحصاد سبحان الله، الخدمة هذا على بعدك عشرات الكيلوات، نحن هنا وبعد 260 كيلو، الثانية بعد منهم، سبحان الحمد لله.